نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا الخلق الذي نحن بصدده خصص لذكر الاحاديث الوارده في النهي عن طيب الضيف والنساء في الاجناس الربويه في الصيف قد تورثنا يعني قد درسنا في الحصه الماضيه ما في هذه الاحاديث من المسائل العامه من المسائل التي تشير فيها في هذه الاحاديث سواء كان لها تعلق بموضوع رسالة او ما يؤخذ من الاحاديث على وجه العموم ومما دل عليه هذه الاحاديث انه لا زياده في الجنس الجنسي هذه معروفه فلا زياده في بيع الجنس الجنسي هذه تقدمت الأمر الذي ورد فيه هذه الأحاديث أنها شددت في بيع نقدين ما لم تشدد في بيع الأحوات شددت في بيع النقدين ما لم تشدد في بيع الأحوات بعضها ببعض كيف ذلك؟ في بيع نقدين نص الأحاديث على أنه لا فرق بين الكبر وبين المسوك في حين أنها في بيع الأحوات لم تنص على ذلك بل ظهر القمع مثلا بالقمع الشعير ولم تعرض الأحاديث باعلمي مثلا للدقيق ولذلك اختلف العلماء في بيع مثلا القمع بالدقيق لأنه ينص عليه لكن لم يخالفوا في بيع تبري بالمسكوك وإن حصل خلاف لبعض المتأخرين في بيع الحولي بالمسكوك كما مثلنا يعني هذا يدل على أنه قد حصل التشديد في بيع النقود ما لم يحصل في بيع الأقوى وهذا مزية وهي النقود يعني ما تعلمون هي المرجع في الأثمان وفي معرفتية من المتلفات فهي مزية على غيرها الأمر الآخر الذي تعرض له في هذا الفصل هو مسألة بيع الذهب والفضة بالمصنوع منهما بالحلي المصنوع الذي دخلته صنعة ونقصد الصنعة مسكوك نقودا بل يقصد بالصنعة الحلي هذه المسألة كسبق لنا أن الحديث فيه النص على المنع من التفاضل في بيع الذهب والفضة بين التبر والعين منهما يعني مسكوك نقصد بالعين مسكوك وتبر غيره ولهذا اعتبر جمهور العلماء الحولية داخلا في المنع ما معتدهم عموم قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب فلم يخص نوعا منه من نوع الذهب لأن كلمة ذهب عموم هذا الدينار مسكوك إذا كان من ذهب يصدق إنه ذهب والحولي ذهب كذا العموم ومثلا التبر ذهب هذا معتمد الجمهور حتى نقل بعضه الإجماع عليه ولكن مع هذه المسائل الله لم يظهر أن فيه شيء فبعض العلمين يقول الإجماع ولن يكون الإجماع ظنيا ولا يكون قاعي هناك الإجماع الذي يقطو فيه بشيء ولا في الحقيقة في معظم الأحيان لا يكون إلا في المعلوم من الدين الضرورة وجوب صلاة زكاة صيام الحج وحرمة الزنا والقمار وذلك الأمور التي هي دون ذلك فهذه كثيرا ما يقال إن فيها إجماعا وليس به ولذلك هنا إجماع قطعي وهناك إجماع ظني إذن هذه المسألة وهي بيع الذهب الحولي يعني المصنوع بالذهب الآخر يعني مثلا المسكوك هذه نقل فيها بعض الناس إجماعا ومن ذلك قول الشوكاني يدخل في ذهب جميع أنواعه مضروب نقصد بمضروب مسكوك ضرب كان فيه أن يضرب المضروب من مضروب زين ومنقوش وريد ورديء وصحيح ومكسر وحولي وتر وخيص ومسوش يعني كل خلف يعني كل ذهب هذا قول الشوكاني وقد قال النووي الإشاعة على ذلك يعني هو نسب النقل النووي من حجج هؤلاء الذين معوا ذلك الاستدلال بالحديث المتقدم الذي هو حديث عبادة أو عمران هذا من نسوي هذا عبادة عم. هذا حل مرتين رسالة ومع الأسف سوق قلم استدلال بعلامة بيع أواني الفضة هذه المسائل التي تحدث من هذا القبيل يعني يبينه الله تعالى بها على يعني فقط يعني بعض أهل العلم يقولون بل الإنسان عمره ما يخاف وهذا بسبب قلم يعني الحديث عن معروف بحديث عبادة قالوا لم يطيع الإنسان لجنة لأن خاص يقول أنا ولأن مولانا عز وجل يقول لك أخصك وضعك ونسيانك وكذا لأنها في هذه المسائل كل حد يعرف الناس وهو الحديث موجود لكن نسبة إليه كما قلنا لما وليست ومن حججهم التي استدلوا بها استدلال عبادة رضي الله عنه على نعي بيع الأواني الفضة بنقدها كذا. مع ذلك لذلك العموم ما تقدم فيما حكاه عن أبو الشعائي والأواني قد دخلها الصنع، قالوا مدام الأواني قد دخل الصنع فرحوا لي وقد دخلته هكذلك. هذا من هذا من حجيهم حديث فضالة بن عبيد اشتريت قلادة وما خيبر قلادة ما يوضع فيها ذهب اشتراه بذهب، اشتريت قلادة من حديث قلادة اشتريت قلادة وما خيبر باثنين عشر دينارا يعني دعا فيها اثنين عشر دينارا فيها ذهب وخرز الذهب من الجواهر الأولى ففصلتها يعني نح ذهب من قلادة فوجدت فيها أكثر من عشر دينار فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يباع حتى يفصل. هذا عمدة قال يعني لا المال وقد ذهب. لكن هذه مسألة خالف فيها بعض أهل العلم منهم إيمان ابن تيمية وابن القيم وسبوك بهما يعني سنعرض ما يلي ما يعني أشير إلى موضع الذي ذكر فيه هذا الأمر مع بيان شيء من حجج ابن القيم هذه المسألة. وقد ذهب الإمام ابن تيمية كما في الخيارات في هذا كتاب لابن تيمية جمع بعض العلماء جمعه بعض أهل العلم وليس من جمعه وعلم جمعه وبين فيه أقواله التي اختارها هو يسمى الخيارات في ابن تيمية. وقد ذهب الإمام ابن تيمية كما في الخيارات الفقهية والقيم إعلام المقيعين هذا كتاب فيه جدا ولكن قراءته ليست بالسلام يعني ولكن كتاب نافع جدا فهو كتاب جمع الفقه وجمع الأصول ويعني علم ابن القيم يظهر جليا في الكتاب. وقد ذهب الإمام ابن تيمية كما في الخيارات الفقهية وابن القيم في إعلام المقيعين لا أن بالحلي الذهب غير داخل في النهي لا متفاضلا ولا نساء. وقد فقه في ذلك المتقدم يعني إشارات كما تقلنا عيشة مع المعالي رضي الله عنه وعن ابن عباس وعن بعض التابعين هم لهم بين هذا الحلي وبين تقدم بعض للعلم من سلف الصالح يعني سبب ما حجتهم ما حجتهم على جواز التفاضل ما حجت القيم ومن قبله على جواز التفاضل الذهب الذي هو حلي. أما حجته على جواز الفاضل فلأن لصنعة المباحة مقابل وقيمة والذين منعوا التفاضل لم ينكروا ذلك وإنما اعتبروا الشريعة أدارها القيمة هي قيمة لكن الشريعة اعتبرها يقولوا هي عندها قيمة أن قطعة من الذهب يعني ليس مصنوعة ليست كقطعة مصنوعة هي قيمة بزيادة قيمة هنا ولكن الأخرين نعم لها ولكن الشريعة أهدرها لم يعتبرها وإنما اعتبروا الشريعة نعم وإن اعتبروا الشريعة أهدر هذه القيمة بخصوص هذا البيع اعتمادا على عموم النهي واعتماد وما جوازنا هذا قول المجيزين لبيع حلي بالمسكوك من الذهب متفرد عمدتهم أن لحلي الصنعة قيمة وهي مباحة يعني هذا الحلي هو مباح ولا مباح إذن عنده قيمة لا يمكن أن يكون الشريع قد أباح صناعة حلي ثم لها قيمة يولي كما سيأتي لنا إن شاء الله يولي بيع دينار فيه 20 غرام مثلا من الذهب بما صن فيه 20 غرام بنفس وزني يولي سهل. وأما جواز هذا ما يتعلق بجواز تفضل. أما جواز النداء يعني التأييد لأن تلك الصنعة نقلت الحلي عن أصله فصار بمثابة العروض وسائر السلع ولد على ذلك كما سيأتي أن أهل العلم اختلفوا في وجوب زكاته نعم فلو الجمهور على عدم زكاته وقوهم من حيث النار قوي جدا لولا الاحاديث التي وردت الذي تصح له الاحاديث لا يرعوه الا بالزكاه لكن حيث النظر هذا يلبس خرج الى حد كبير عن كونه ظاهرا باطنا للاشياء. طيب قال واما وزن سيف لانك الصنعه نقلت الحلي من اصله فصار بمثابه العروض للسلع وخرج عن كونه ثمن الاشياء زاد عنه الثانيه والله يعلم اذا كان ذهب عندما هذا أنا أسوق هذه الأقوال وهذه لماذا وضعت هذا حقيقة هو تمهيد للغرض الذي كتبت في الرسالة وهو أنه إذا كان الذهب عندما كان ثمنا للأشياء عندما كان ثمنا للأشياء ثنيته قائمة ذهب هذا الإمامان إلى أن الحولي منه أصبح عروضا فكيف وقد بالت ثمنية عن الذهب كلها وهو في مقابل وراء أو حديث. يعني أنا أعتقد أن الإمامين لو كان حيين لم يتردد القول بالجواز بطبيعة أنا لا أعتمد لهما حجة شرعية وهؤلاء هان إمامين لا يمكن إفال قلهما ما هما عليه من العلم ومن التذكير كما سيأتي الحجج التي لخصها من كلام ابن القيم رحمه الله. إذا قال وخرج عن كون ثمان الأئواء أثبت هنا أهم ما ذكره القيم وهو بصد احتياجه لما بإليه من قبل، وأذكر جوابه عن أدلة المانعين مع شيء من تصرف، يعني لا يمكن نقل قوله كله لأنه طويل، ولهذا رخصته. بخصوص جواز النساء بعلكي بالنقل، جواز النساء، وكيف جواز النساء داخل الذهب وداخل الضمع الهي، معنى ذلك اللي عدم بابي أو داخل للفروق التي حصلت ولم تبدي عهده. بخصوص جواز النساء يعني تأجيل في بيع النقل بالنقل، يعني الذهب ذهب والفضة، فكان هذا صوغا وها تكا. إذا تألت ما حكم فيه النساء رأيته إما صنفا واحدا محبقا أو صين مقصدهما واحد، شعير بشعير هكذا، أو شعير بتمر، لأن هذا مقوت ولا قوت. إذا تملت ما حكم فيه النساء رأيته إما صن واحدا إما صن في مقصودهما واحد. وكأن هذه كما ابن القيم هو راجع وكما سيأتي لنا إن شاء الله في فقرة خاصة جواز بيع التمر بالنقود، لأن التمر بالنقود مقصوده واحد، النساء بينهم ليس ممنوعا. كيف؟ إن هذا سائل قال أو متقارب كدراهم ودنانير، درهم درهم بدينار، لأن هذا مقصودهما واحد، أو الثمن والتمر بشعير مقصودهما واحد، أو القوية صح هذه نسبة كالبوري. قال فإذا تباعد المقاصد لم يحرم النساء كالبوري والثياب والحديد والزبدة. قلت أبو العماد ليست صنفا واحدا ولا صنفي مقصوده متقاعد، يعني أكلني أنا كلام أستفيده فيما أدعيه إن شاء الله تكون دعوة صحيحة ومدلة عليها ثانيا هذا حجة ثانية، يعني من ثاني مقصود الشرع من منع النساء أجناس الزوجة. ثانيا إنما نعلم بالأثمان بجنسها نسيئة بالذهب بالفضة الله، لأن ذلك يفسد عليهم مقصود الأثمان. يتولي مش أثمان الثمن سبحان الله، كيف كتب لي ثمن؟ ثمن هو سوه مرجع للثمن بعهده بسيئة، يقصد على مقصود أثمان، الثمن هذا يبقى بشيئة. إن يفسد عليهم مقصود أثمان، ومنع من العقد بجنسه لأن ذلك يفسد عليهم مقصود أقوات. هذا المعنى عينه موجود في بيع كبري ولحم. كبر اللي هو غير مسكوء، غير يعني التبر اللي هو أصل الذهب أصل الفضة، والعين هي مسكوة، لأن التبر ليس فيه صنعاء تقصد، ليس فيه صنعاء يقصد لأجلها. التبر ما فيه صنعاء يقصد لأجلها، بلا في الحوت فيه صنعاء يقصد لأجلها، فهو بمنزلة الدراهم التي قصد قصد شارع أن يفاضل بينها. هذا جوابه من النساء سيأتي إلى معه. وبخصوص جواز التفاضل بين الحولي والنقدين، يعني الحولي والدينار اللي كان مسوق درهم والله الدرهم اللي كان مسوق، قال ريب فضل أباح الشاري منه ماتت حاجة إليه، شارع عيدناه جوز من ريب فضل ما تدعو حاجة إليه العارات اللي سبقنا، لعلك نسيتم ذكرناها في المقدمة، جوزها شارع ابناء أصل نوع، لأن العراية فيها بيع التمر بالرغم وفيه تفضل، لماذا دعت الحاجة إليه وهو عدم إحراج صاحب العائط بستان حتى يدخل عليها الذي أعراه نخلة مثلا، فأباح لأن الحاجة دعت إليه دفعا للضرر. هذا هو أريب الهباح الشار منهما في الحاجة إليك العراء، فإنما حرم سدا للذريعة أخف مما حرم تحرير المقصد، ما حرم سدا للذريعة أباح للحاجة أسبق لنا النظر إلى أجنبية عند الخطباء مش نعرف وعند أكل مشاهدة وعنده وعنده وعنده الكشف على المرأة إذا احتاج إلى الكشف عليها وكذا، إن هذاك حرين تحريم الوسائل فيبال الحاجة فكيف بالضرورة. ثانيا كيف ينجي هو على نية على الظالمة؟ قال لا كان صنع المحرم وصنع المباح، صناعة أواني الذهب والفضة لا تجوز، ولذلك لا يمكن الحق بها حولي، ولذلك قال التفريق بين كان صنعه مباحا كالحولي ما كان صنعه محرم كأواني وآيات الله يضطر. وهذا الأخ يحمل إنكار عبادة الصام ذلك تفاضل، فإن في ذلك البيع إن في ذلك البيع مقابة الصنعة المحرمة ومنها صناعة أو الذهب والفضة الأثمان. الصناعة المباحة خاتم الفضة وحلية النساء ما أبيح حلية سلاح عندهم الساعة حلوة والمنطقة كما عن الملكية كان حرام من المنطقة، لكن كان بعض المسائل اللي بعض العلماء يوجد فيها منها صناعة أواني ذهب والفضة الأثمان. أما الصناعة المباحة خاتم الفضة وحلية النساء وما أبيح من حلية السلاح من الشارع يعتبر بمتى يبيح؟ قلت هذا تخصيص نفسي من شيء، فإن عودة لم يبين ذلك ساق الحديث والراوي أدرى بما قاله. أما جواب المجيزين كيف يجيبون على جواز على حديث القيادة إذا ما نسيته النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصل؟ أما جواب المجيزين عن حديث القيادة فيقال إن ذا الذي جوفي زمانا لا كان أقل مما في القيادة نفسها كما في الحديث المتقن، وهذا تفاضل لا يجوز، ولو كان الذهب المفرد أثر يعني كان في القيادة، ولو كان الذهب يعني الذي دفع ثمنا أثر ما أكثر مما في القلادة، لكن هذه كرة في مقابل القلادة نفسها، هو الذهب يعني أكثر من الذهب اللي في القلادة لا جاهز، لأن الفضل زيادة حينئذ يكون في مقابل الصنع، وهذا هو الجاهز، وإله المعنى ذا الأحناف الآخرون في الحديث ما في النيل الأوراق. الثالث اللي جاوب ابن القيم على جد التفاضل، العاقل لا يبيع مصروع بوزنه من جنسه. سبحان الله، يبيع غرام تاع ذهب مثلا منقوش وزنه 4 غرامات، يعطيه ذهب 4 غرامات يقول له شكون اللي يبيعه؟ لكن هذا نهيج اللي سياتي. العاقل لا يبيع مرغا بوزنه من جنسه لانه تافه وراعه المال. الشريعه لا تاتي بذي هذا حاجة الناس اليه. فلم يبقى الا ان يقال لا يجوز بيعها جنسها انت، بل يبيعها بجنس اخر، وهذا من الحرج والعسر والمشقه ما تنهي الشريعه. نقطه اخرى، ومنع مثل هذا من غير دليل ناهض يدعو الى التعايل يعني ممنوع كما جاء. والحيل باطلة في الشيء، وقد جواز الشرع بيع الرطب بالتمر بشهوة الرطب، وإن هذا من الحاجة إلى بيع المصنوع، والمصنوع الذي تدعو حاجة إلى بيعه وشرعه، فلم يبق إلا جواز بيعه تباع الساعة، فلو لم يجوز بيعه فسادت مصالح الناس. نقطة الأخيرة، طيب النصوص، نقطة الموالية، طيب النصوص يدير فيها القيم ذهب وذهب ذهبوا يحسبوا ثاني يعني هراء العلمية قوية. ليس في نصوص الولاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو صريح جنع، وغايتها تكون عامة أو مطلقة كما ذهب بالذهب. الله ذهب بذهب، ما ذهب بذهب مطلقة، الذهب بذهب عموم، كيف يجب على العموم سيد؟ ولا ينكر تخصيص عام وقيد مطلق بالقياس الجلي، من ذاك العام يخصص قياس الجلي، وهي بمنزلة وجوب زكاة الذهب والفضة من فرق مع أنواعها. ومع ذلك فإن الجمهور يقولون أن الحلية تدخل في ذلك، يقولون على المهور ما دخل الحلية في ذلك. طيب هذا المصوغ ادخله في ذلك، ما لم تدخل الحلية في ذلك، يحاجهم بما هبوا إليه. هذا لا يمنع أن القيم قد يكون يرى مثلا الزكاة حلي، ولكن ليس بإناقك. أحيانا ترد عليه بالدليل اللي هو يقول به وأنت تقول به، وأحيانا ترد عليه بما هو عنده. ممكن؟ يقول أنتم لم تقولوا بعموم فيما هب بنس حلي، فلما قلت به هنا؟ وهو ليس صريح الحديث، الحديث يأتي فيه أن الحلي يباع بالذهب نفسه. فما أنتم هنا لكم هنا؟ أم خصصتم؟ ماذا لتخصيصكم؟ أحنا خصصتم. وهذه حجتنا. قال ومع ذلك فإن الجمهور يقولون أن الحلية تدخل في ذلك في تصنيف هذا مع ذكره. يوضح المتقدم لكل حلقة لنا دقيقة ما عيش نصردوا هذه القراءة هامة. يوضح المتقدم أن أحفاظ النص الربا ذكر التثمير في الدراهم والدنانير وتثمير في الذهب والفضة، وفي الزكاة ذكر طارة في الرق وهي ورق هي الدراهم المضروبة، وتثمير في الذهب والفضة. فإن حول المطلق على المقيد كان نهي الربا في النقيين وإجاب الزكاة فيها، ولا يقتضي ذلك نفي الحكم عن جملة أداهما به تفصيل، فيجب الزكاة ويجب في بصوره لا كلها. وفي هذا توية لأدلة حقها وليس فيه مخالفة بشكل دليلها. ثم النقطة الأخيرة، الهدية مباحة، صار الصنع المباح من جنس الثياب والسلع لا من جنس أثمان، ولهذا لم تجدها الزكاة عند الجمهور. فالجري بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع. ثم النقطة الأخرى أيضا لها، وهذه النقطة فيها نزاع. ابن القيم يشوف اللي الفلوس ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الفلوس؟ الفلوس مش يفهموها كما حنا نطلقوا الفلوس. إطلاق الفلوس عندنا إطلاق عرفي. حنا نطلقوا الفلوس ضروري أنا. في الحقيقة هذه فلوس نشوفوا أنها ما هي من ذهب والفضة. بصح الماضي ماضي نحب نفهم. في الماضي كانت الثمانية مطلقها غلبة، وسيأتي لنا تفسير غلبة الثمانية وإطلاقها. نتكلموا عليه إن شاء الله. الفلوس في الماضي. كانت الثانية غلبتها أو مطلوها للذهب والفضة. الفلوس كان تراخي ومكمل للثمانية الذهب والفضة. ولك العلماء فيها الفلوس كانت مصنوعة من النحاس. هل الفلوس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولم تكن. ابن القيم يشوف ما كانش. وإذا ما كانش يعني هذا منظر فقه كفر. إذا ما كانش الفلوس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الناس اللي كانوا النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم الذهب اللي كان يرمها على النووي من الذهب، إيش كانوا يبيعوا؟ باش كان ما كان فلوس في نظره. يعني قضية الفلوس كانت مدار ما كانش فيها نزاع، ولكن هذا موجود والدليل عليه بحيث إذا سقط رجل من القيم. لا، هذا واحد من الأثير واحد من الأدلة. هذا هو يشوف أن الفلوس كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن الفلوس موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما هو شخص يعطى كي نقولوا سوى كبير يمد له سوى في 7 غرامات ولا 10 غرامات ويعطيها في 10 غرامات خاص. لا بد أن يبيعه بشيء، إذا باع الدينار لابد أن يبيعه بدينار أو زنا منه صعاب. كيف؟ هذا ما كان فلوس. لا تكون الفلوس كانت موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم يظهر فيه خلاف. نقرأ قرآن ضرب رحمة المقصود. كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلون بها. يعني كيف يقولوا الناس؟ يعني النساء حلوا بالذب والرجال حلوا في الظهر المقصود بالحياد. وكان النساء يلبنها وكن يتصدقن بها في الحياد. صدقنا ولو من حولي كما حديث صحيح. والمعلوم الضرورة أنه صلى الله عليه وسلم كان يعطيها للمحاويج ويعلم أنهم يدونها. هل قال لهم ما تبعوهاش؟ إما يقول لهم ما تبعوهاش إلا وزنها فأشطها. وإما يسكت ذلك يبيعوا بأوزن منها ماشي السلو قيم صنعة ولا لا؟ هذا الفضل على قول لأننا يعلقوا لي بالمسكوك يعني ونبيوت يعني يمنعوا بيعهم مختلفة. ومعلوم أن هذه الحلقة والخاتم لا تسوي دينار. إذا كان يوزن هذا النار قيم دينار دينار ما فيها فايدة يعني. ولم يكن عنده نوس الظاهر أن الفلوس كان موجود على عهد الرسول ولن نعتقد باللي الفلوس كانت موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يولي يعني يترتب على هذا تغير وخلاص كما سيد تصور أنت أثبتنا بأن الفلوس موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الناس اللي قاسوا النقود المعاصرة على الفلوس ما يستطيع منهم شيء يثبت الفلوس أو لم تثبتها يترتب على هذا خير كبير في الدواء ليه؟ إذا كان الفلوس مدفعة صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أنهاش عن بيعها بالذهب والفضة ولم يكن عنده يوم معنى ذلك أنها مسألة النقود بالذهب والفضة من أصلها لأن هذا النقود بمثابة الفلوس يعني هي ترتب على إقبال وجود الفلوس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم وجودها يعني يرتب عليه أمر يختلف شيء كبير نقرأ على كل وسيأتي لنا كلام على الفلوس في فقرة أخرى أي نعم قال إنه سهل إذا بعتها لوزنها يعني جواره بوزن معين تبيع نفس الوزن بالمسكوك هذا سهل فإنه سفه معلوم أن مثل هذا القول الخاب لا تسوي نارا ولكن عندها نفس يتعملون بها وكانوا أتقى الله وأفقى فيده وأعلم مقاصه من أن يرتكبوا حيل أو يلموها عند الناس ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه أن يباح لي إلا بغير جنسه ما نلحو إلا بغير معناه يبيع حولي كعذهب بالضع للتفاضل في الوزن والله حوى حولي ذهب بفضة والله حولي فضة بذا لم يعلم وهذا كان محتاجين وليعلم أحد من صحابة أنه نهى أن يباع الحولي إلا بجنسه أو وزنه ونقول عنهم إنما هو في صرف صرف وزنه بيع الذهب المسكوك مثلا بفضة مسكوكة بصرف هو هذا يعني نقد بالنقد هذا أصله. طيب هذه أنا قررت هنا تعليق على هذه المسألة نقرأها لأنها ما ونقول حاجة ربما ننتهي قراءة هذه الرسالة ما تقاوش وشطوا يديكم على زوج مسألة وثلاثة ولا لا لأن علم ثاني يزداد ما يفيق تقول كي نقرأ الرسالة القرآنية غير الشاقة ولا لا لباش لأن في الحقيقة في نهاية المطاف هو علم الإنسان يزكو لأنه يتفتح ويعرف مصطلحات العلماء ويعرف كثير من المسائل لكن ربما الحاصل يحط عليها يجدها قلة لكن العلم الذي يقر يستقر لهذا الإنسان كثير ما يتفطن وحس الإنسان إذا خرج مسألة بأنه يعني يقدر بالمستقبل على قراءة هذه المسائل الكتب ويبقى رساله وكون الفلوس لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيه نزاع سيشار إليه وإلى ما ترتب عليه من خلاف تل الربا في الذهب والفضة لكن المراد هنا هذا استخلاص العبرة من ذهب إلى هؤلاء العلماء وهو تجويزهم تفاضل النساء بين الذهب والفضة قدين وبين المطوع منهما فإنهم قالوا هذا في واضين هما كالجن الواحد لا يفرق بينهما غير الصعى وقالوا هذا في الوقت الذي كان الذهب والفضة فيه مانا للأشياء فما بالك عوضان ذهبا أو فضة من جهة وهذه الفضة من جهة أخرى وعوضان ليس من جنس واحد وفي وقت زالت ثمانية من الذهب والفضة كالزمن الذي نحن يعني العبرة استخلصها الفتوى هذه طيب بيع الروي بغير جنسه متفاضلا هذا جوز هذه الأجزاء الستة يجوز بيع الربوي بغير جنسه متفاضلا داخل أقوات والداخل الثانيين والذهب الظلم ما كان ثمانين هذه مسألة نطيل بذلك مسألة أخرى كيف تحقق الممالة الممالة التي أوجبها سيدنا صلى الله عليه وسلم كيف تتحقق تتحقق في الأثمان بالوزن وتتحقق في الأقات بالمكيال تتحقق في الأمان بالوزن وفي الأوات بالمكيال على حال هنا تفصيل تفاصيل قد لا يكون لها تعلق كبير بمعرسان ولكن هي هامة جدا كل حال فمروا على مرة لأننا نريد أن نطيل فيها لكني أريد أن أشير قط يعني ماذا معلش لو أننا قلنا مثلا صلى الله عليه وسلم أمر أن يباع قمح بقمح من بمير وندرها بوزن كثرة الأشياء تختلف نجيبوا قبل صلب مع محليين ونقولوا هذا نبيع لك 10 كيلو وهذا 10 كيلو. الحقيقة الكيلو نتاعها قد يكون مختلفا، لأن 10 كيلو مثلا من محليين ربما يكون كيلو أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى كيل وقال المكيال مكيال أدينا والميزان ميزان مكة وأحان على ميلهما. تدرون لما؟ لأن أهل المدينة كانوا أخبر بالزراعة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أحال على أهل الرصاص. إيه ليش تواحش الميزان؟ سولي كان يعرف ميزان ثم في حيط النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم أهل كأهل يعرفوا كيل وأهل أهل دينا أهل راع. قال كما في صحيح البخاري إن أهل زرع إن الأسناء أهل زرع أما فأهل زرع. هذا الحديث على البخاري كتاب زراعة في النوم، يعني شخص جاء إلى صلى الله عليه وسلم ومن بعد يعني قال لي أن شخص يوم القيامة يقول يا ربي أحب أن أزرع بأماكة ما أنت يقول باي نزرع الجنة يعطيه لهما ما اشتهى الله سبحانه وتعالى قاله فيما تشتهي أنفس يقول زرع يزرع في بعض الطفان بيته في بعضات وزرع عمدة. المهم كان صحابي هذا ثم قال يا رسول الله لا ترى إلا من المدنة فإنهم أهل زرع أما نحن نفسنا أهل زرع فرحيك من المزرع. وهذا الحديث طرح له البخاري الزراعة في الجنة هكذا طبعا شوف الزراعة في الجنة. المهم النبي صلى الله عليه وسلم أحال في المكيال على مكيال المدينة وفي المكيال على ميزان مكة. الشيء الذي يمكن بغي أن يكال ولفي في الممالة فيه واضح. لكن نقول حاجة، إذا بتمثل رمح بالدقيق وقلنا بأنه ينبغي القول بأنه ينبغي أن نرى فيه موجة الدقيق والتغير بالطحين أعتقد الله أعلم أنه لا يكفي به الوزن لا يكفي به. لكن إن لم يخل يكفي فيه صحيح. أنا من جنسي يعني مثلا جبت لي صاع تاع قمح حب ونفس نفس القمح جبت دقيق لو كنت بيعني بالكيل غادي يقع تفاضل، لأن صاع قمح لو كنت طحن بالنخالة غادي يولي صاع وشيء ولا لا. لكن مماثلة تتحقق بوزن إن كان الدقيق لم ينخل ولا تتحقق بكيل ولا لا. لكن شرط أن يكون من جنسه ولا عيه ماشي لي مثلا قمع داخل فهمتين سبحان الله. المماثلة قد تتحقق بالولاد تتحقق بالكيل إذا قلنا بزراع الرياض في القمح مع الدقيق واضح. كل حرب نشر واحد المسائل هنا هي ما ينبغي الإنسان يقرأها لكن أنا أريد أن أطيل بها. فكاين مسألة أخرى أشار إليها هنا وهي تقابض المطلوب. صلى الله عليه وسلم إلا لا تبيع كذا بك إلا يد بيد إلا تقابض. أشلا أطلع عليكم مثلا فيه العلم بعضهم قال يكفي أن يكون أحد الإنسين الربويين المنهي عن بيعها نساء من يبيعهما بعضهما بعض النساء يكفي أن يكون في المجلس. قالت نحن رأينا هنا أعطيه من تلقح والخبرة موجودة من بعد تعطيه في المجلس معنى لا نفترق من مجلسنا حتى تسلم يا العوض قمحا لأن المنع ممنوع لأن النساء ممنوع سواء من أحد الجسام أو ثلاثة كان ربوي يعني من قمح بيرا وضفت شاعر بعض العوض. هذا معي الجمهور هذا معي الجمهور. بعض العلماء ذهبوا إلى أنه ينبغي تقابض الفعلي ولا يكفي حتى أن ابن حزم قال لا طرف عين خدمت. ويظهر الله أعلم أن هذا هو الأقوى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلها وها إلها وها صحيح في بعض ألفاظ الشارع ربما يشعر هذه الألفاظ بأن فيها سعة ولكن إذا ورد ألفاظ الشارع ما فيه سعة وما فيه ضيق وين الأولى أن يعمل به يعمل ما فيه لأن كلمة ها وها أقوى من كلمة مثلا لا تبيع غائبا بناجس. غائبا ساعة من أن يمكن غائبا أنا راضي ولا راضي فجاء هو أقوى منها الدلالة على التقابض فنعمل أقوى. وهذا مذهب مالك ومذهب ابن حزم وهذا العصر الذي فيه والله أعلم يدل لمذهب مالك أكتبه الآن بورصة رغم في بلد أيضا الإنسان ولا لا يمكن في حظة تتغير أثمان خطراش أن تكون عند السيارة في الحجاز والله يبيع عالي سأل كم يساوي الريال إلا كذا يجي إلى هذا أستنى زاد والله قص. وذلك قال لي والله لما مذهب ابن حمين مذهب مالك رحمه الله هو التقابض الفعلي يعني هو أقوى أن النصوص تدل عليه. ولذلك أنا بينت وجه هذه القوة بينت وجه قوتي مذهب مالك رحمه الله وذهب ابن حزمين. طيب الأمر الآخر يدلنا هذا يدلنا هذا هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الأجناس الربوية اشتاط الأصل في البيع. ما هو أصل البيع؟ قبض العجز يعني شاري سهلنا في البيع نجم تقبض عوض ما نقبض بيع لك محفظة دراهم ما ندي محفظة دراهم والله العكس والله العكس لا بس ما لم يكن الجنسين ربويين، يعني ملك جنساني ربويين، لكن في الربويين اشتراط أصل البيع، ما أصل البيع؟ إذن نقول بأن أصل البيع تعبد، أنا اشتراط إذن تشدد الشارع أجناس الربوية ما تشدد أصل البيع تعبد، لكن نقول أصل البيع تقبل. إذا كان فعلا أنا بعد قلت لك يا أعطيني وزري زوج كيلو بطاطا، من بعد اختلفنا أنا يا قلت لي حلو داخل ما هو الأصل؟ لأن أصل لماذا نعرف أصول الأشياء؟ عند النزاع لا أنا أشتريت لك سيارة الدين، لما راح ليش أنا أقول بيع لي زوج كيلو بطاطا خلينا نقول الأصل هو هذا، لو مثلا أنت عارف أنا أي شخص قال نرجع الأصل ما هو الأصل؟ اشتق الشارع في ذلك الأجناس الأصل البيع هو التقاهم من الطرفين لأن لا يبرئ الزمن كان العمر أخرى يسر لنا لها الشارع يسير على الناس صينا. لا نطبي هذه إذا ذكرت خلاصة يؤخذ من هذه نقط خفيفة حرمات زيادة في الأجناس ستة فيما كان منها لسان واحد كقمح من به وذهب من به حرمات التفضل في بيع الذهب في الضرب الفضة كيف كانت مسكوكة أو مصوغة أو تبرة للجمهور هذا وهكذا قال بعضهم إن انتقال حب إلى دقيق عجين وذلك لا نقول الجنس إلى غير جنسه وبين لكم الخلاف ولكن سأل الخلاف سأل جواز زيادة فيما بين الجنسين كقحين بشعير وذهب بفضة وهكذا وما من الشارع تأجيل بيعها الأجناس اتفقت أو خلافت عقلنا أريب الناس فيها أقوى في الحرمة من ربها هنا يمكن يجي واحد يقول لا مادام يعني الإنسان يأخذ قاعدة منه يقول كيف ربا النساء هنا أقوى من الفضل زيادة عينية زيادة عينية من الموسى تكون أخف من زيادة مش موسى لأن الحقيقة نتأخر لك هذه زيادة لأن الزيادة الأجل الحقيقة لها قيمة لكن هذه زيادة اسم الموسى أو الفضل ممنوع الأجل الربوية ربا النساء فيها ممنوع ولكن هو اللي فيه الزيادة العينية الموسى فضل لكن لما قال النساء أشد كيف عرفنا أن أشد النساء ممنوع اتقت الأجزاء أو اختلف أنا ذكرت شيء يعني ظننته ذكرته هنا هذه الفئة وما هو هذا الشيء ربما يعني ليس بال يعني هذا المأخذ اللي بالمأخذ القوي ما هو قريب النساء هي أم حالة الاتفاق والخلاف وإذا قلنا التأجيل ما منع لأنه ذرائع التفاضل فيصلح هذا مثال فريد في الشرع لشديد الذريعة هو من التشديد فيما تغي إليه المخالف يعني هذا شيء أنا طبطته عندي أن الشارع شدد في نسيئة ما عندي شريع هي داعية ما لم يتردد في ذلك العين يا شيء استمطه قد يكون صحيح لا يكون ولكن اعتراض أنه ليس صحيح فهو لا يعني لا يطعن فيما كتبت الرسالة من أليه حاجة أخرى نراها في الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن تلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا أنا يدا بيد ذكرها لنا في المقدمة أنها كتبت لأمر الأمر الأول هو بيع الذهب والفضة بالعملات العاصرة أجل والقصد الثاني هو بيع جنس رباوي بجنس رباوي يختلف عنه في علة وتقدير المسألة كين بقى للعلم شعروا لأنها ممنوعة أول نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت هذه الأناس فبيتي بشيء إذا كان يذهب هذه كنا نعرف ها حره ذي وذي اسم إشارة اسم إشارة لمن ينمو عن يجيب لنا هذه الأناس هذا بتمر وفضة بملح نجيب قلب هذه آه وهذا لفظ الله فإذا اختلفت هذه الأجناس أبيعوا كيف جئتم لذلك بعض علماء كشف كامل رحمه الله قال باللي هذا الحالي يعني تدل على ما تم النقود إلى أجل فاملين بنقود إلى أجل لأن صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأجل فبيعوا كيف جئتم وجلنا تفاضل ولا يجيز لنا الناس جاء بعض يعني مكيف كشف كامل رحمه الله يقرأ كلمة عافية الأوطان يقول بلي هذا في حل على ما أي جنس هذه الأناس سواء كان صنف أو كان من فئات أخرى لأن احنا عندنا هنا ست أصناف أو ست أشخاص لكن عندنا فئتان فئة الثانية وفئة القوية فهل يجري النساء بين الأمة والأناس ظاهر الحديث يدعى على هذا اللي يقرأ الشكاني بعض أولادنا وكتبش يعني الأخرى لكن في الحقيقة هذه مسألة بعضهم قال الإجماع على الجواز إذا صح الإجماع صح فإذا لم يصح المهم بعضهم كما نقل الإجماع نقل الكحلاني أعتقد أن نقله نووي وغيرهما إذا صح الإجماع لم يصح بعضهم استدلى بالحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم اشترى شعيرا يهودي وأعطاه درعه رهن إلى أجل أعطاه درعه رهن ما نذل كيف يعني الشعير وما خلصه الإمشو كان يرد لسدل بهذا يقول هذا يجوز التأجيل إذا كان مع رهن أنا راني أردت فيما كانت في هذه الصفحة والله صفحتين هذه في صفحة ونص أرادته رد شوكان لاستدلال هذا الحد. كيف ردت؟ قلت أن الرد إنما يعطى الاستهلاك عن الاستهلاك والثوق. وهذا الرهن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطاه اليهودي من غير أن يطلب منه اليهودي لكان هذا ممكن نستدل به على أنه لا يجوز بيع ربويين بلويين من غير جنسه يختلف عنه بالذلة والتقدير. نعم، لكن إذا كان اليهودي هو الذي شرطه لأن هذا يدل على أن هذا الرهن ما لا على أن هذا الرهن إنما استثنى هذه الصورة صورة الرهن المنع كان اليهود هو الذي اشترط. وأتيت بشيء أنه حجة على أن اليهود هو الذي اشترط، لكن معنى ذلك ولو استقامنا هذا الذي بيته أنا فإن الحديث ما يكون فيه حجة حتى أنا عرب للنبي صلى الله عليه وسلم اشترى عليهم دينار ولا بنا ولا أدرانا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عنه الشاعر وقاطي جلبه. ولذلك أنا إذا بحثت ووجدت أن قيمة الشعير هي دينار، لا قيمة الشعير أي مقر هنا مفهولي. أنا قلت في ما قاله الشوكاني رحمه الله واش قال أقرأكم كالشوكاني لأنه هام جدا. وأما الاستدلال هذا من تمام كلام الشوكاني، وأما الاستدلال على ذلك بحديث عائشة عند البخاري ومسلم وغيرهم وذكر الحديث لشرطنا فيخفى أن غاية ما فيه أن يكون التخصيص مخصصا للنص الكور بصور الرهن فيجوز فيها الصورة غيرها. لماذا قال؟ لعدم صحة حاق ما عوض فيه عن الثمن بما فيه وظن عنه والرهن. نعم إن صح الإجماع الذي حكى المغربي بلوغ المرأة كان ذلك الدليل الجواز عند من كان يرى حجية إجماع. نقرأ هذه اللام قالوا من المرأة هنا كل إنسان الشيكي وكلا مع من يرى ويطلع ناس يقول له حرام عليك بشرو الشيكي. قلت لا أرى أن هذا الاعتراف وجيه فإن المجوز أن يتمس بأنه لم قده لقي عائشة رضي الله عنها اشترى من يهودي طعاما بناء. أما الرهن فهو مراد استيفاء من حصول الداء على دينه هنا يحول أجل أو حين طالب يطالبه. ودليل ذلك أن الله تعالى ما شرع بالأصالة في السفر حيث لا كذب لكتاب الدين حتى قال بعض إنه يصح حضر ولي الأصل الرهن أن يربه البيع أصلا لا يباغيه المدين ولو نظر به الدين فيمكن أن يكون تبرعا منه. لا أنه لازم في هذا البيع وحيث إننا من نعلم هل أنا رهن درع تبرعا من الله صلى الله عليه وسلم بطلب اليهودي فإن مطلوبه استصحاب صيغ الرهن وهو مطالب بائع وإذا طاله به إن الرهن كان استجابة لطلبه لا أنه شرط البيع فإذا تم هذا لم يكن اعتراض الأم الشوكي على الاستدلال بالحديث وجه. ومع ذلك فقد روى عبد الرزاق ربما هل الآثار يكون فيه دليل أن اليهودي هو الأصل. قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم أن رجلا كان يطلب النبي صلى الله عليه وسلم الحق فأغضله قال فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهودي للتسليم منه فأبى يسلفه إلا برهنه فأبعث إلي بدرعه وقال والله إني لأمين الأرض أمين في السماء. لكن هذا الحديث مرسل ولكن مرسل كما تعلمون يحتج به مالك وأبو حنيفة ويحتج به الشافعي وغيره إذا هذه الحجة من الحجة على الأصول. نعم يحتج بها أيضا الإمام أحمد بن محمد تفضل. والدليل على الوزع عندما كان يرى حجية الإجماع هل يأتي أن لا يرى حجية الإجماع؟ قصد الإجماع إذا ثبت الإجماع الإجماع هو وما ذكر من الشوكة هي شيء تساوي هو عالم كل حال هذا أخذ عليه وإنما حق يعني ينبغي أن نقول عند يرى حجية مثل هذا نقل الإجماع ونبغي نزيد كذا مثل النقل لأن ما يصير عليك بالإجماع العلم رحمه الله يعني عندما يقول الإجماع نقول تبقى ابن عبد البر على عينه وفريه يقول يا حسن الاتفاق وعدل اعتقد بعض الناس الإجماع التي قال هذا أنه ينبغي أن لا أكد هذا النقل الإجماع بحد ذاته كدليل هذا لا يختلف به المسلمون لكن التأكد كون هذا معنى لذلك ورع عن بعض العلماء الإنكار على من نقل إجماع في بعض السائل هو ما أدراه أن الناس قد خلاف الإجماع احتقل من نقل إجماع فقد وأنا لا أريد أن أذكر هذه الكلمة في هذا السائل لأنها ربما يفهم من بعض الناس هنا في قولهم مرض أننا نطع في علاه يعني كلام الإمام أحمد مسألة وشافعي معروف هذا المقصود. إذا ليس المراد بكلام الشوكاني لا يريد بكلام الإجماع للرجاء وإنما المراد هذا النقل الإجماع لكن رغم هذا الرد والتوضيح لكلام شوكان وبيان أنه لا خطا في ما ظهره من كون هذا البيع للشعير الرهني والذي يبغي أن يجوز ويبقى غيره عنه رغم أننا ردنا هذا لكن هل هذا الحديث بعد دفع ذلك الاعتراض جعل جواز بيع الجنسين الربويين المختلين في العلة نساء لا أرى أن في حجة أنني أرى معناه منقوض ما استدللت به وهذه الحجة نحن لا نعرف العوض بحد الآن ما عرفنا واش النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه للشعير لا لأنه لا يتم الاستدلال بهذا الحديث إلا إذا عرفنا الثاني هو كونه ليس مثلا عرب لا أرى أن فيه حجة إلا إذا ثبت أن فن الشعير كان ذهبا أو فضة، إذ قد يكون مقايرا بجنس ربوي فلا يأتي مدلل. فقبول الإسلام بالحديث وعدم قبوله موقف عن معرفة إضراب الشعير. فإذا حماره ابن حبان أنس أن قيمة الشعير كان دينارا استقام الإسلام حينئذ. وإذا عرف أن الثلاثين صح نفيدكم بحاجة، نجم تقول ثمان شعير ساعة كذلك القيس 30 صح، يعني نجم تعرف وزن التقريب وتقييم الدينار شعاري الآن يقول صاع صاع شعير في أنبي صلوات مع كنيسة ولا شوف قيمة الدينار الآن يقول صاع شعير هل شعير في أنبي صلوات لأن 30 صاع دينار فائدة. نحزم رحمه الله ذكر كتاب محلى بالنبي علسي بغير جنسي الذي يختلف عنه بالله تقدير يجوز بنص إن النص ما وقت عليه، لكن حزم ذاك يجوز بنص هذا سهل. وش ابن حزم؟ وقال حزم في محلى وجائز بيع القمح والشير والتمر والملح بالذهب والفضة لم بيد وسيئة، وجائز تسليم هذه أو الفضة الأصناف اللي ذكرنا أن النص جاء بإباحة كل ذلك. النص إن هناك استدل على على لا لا هل حزم يقصد يقصد هذا من المتقدم أو يقصد غيره مع ما يكون فيه من الاحتمال؟ لم يقصد إن حزم يذهب بالنص. واستدل بعضهم على جواز ذلك بالإجماع، نقله عن واحد من القيم ونووي الكحلان في سبل السلام قال واعلم أنه اتفق العلماء على جواز بيع ربوين بربوين لا يشركه في الجنس مؤجلا ومتفضلا كبيع الذهب بالحمى والفضة بالشعير وغيره مكيل، وليس في بجنس ربوين آخر يختلف عنه في الذات والتقصير ذريعا إلى محرم ولا ترمة ولا في مخالف الحكمة التي رأى بعض أهل العلم في منع عوار ذلك الفضل والمحافظة على قيم النقود ولا أقوالهم حتى تكون عرضة للتلف، فإنما هو فيه تضييق على الناس ولا سيما على منهج الرائسين، لأننا يروحنا على منهج الرائسين يولي عنه وزغي في الناس ذكرنا واللي لو قاعد مالية سيأتي في الفصل الثالث الذين تعرضوا له في صلاة قابلة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.